يقول نصيحتكم لمن يدعو متجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صار يقول خذ بيده ولاطفه وقل له أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر له الآيات والأحاديث التي تعلقه فيها بالله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده حاول أن تذكر له هذه النصوص لعل الله أن يقذف في قلبه الحق لكن لا تمسكه بالعنف تقوله أنت أشركت وأنت كذا وأن لا لأنه هذه أشياء قد عششت في قلبه لا يمكن اقتلاعها بسهولة فأنت تأتي تدخل تقول تدخل إلى قلبه قدر الإمكان أنت أخي في الإسلام وأنا أحب لك الخير أحب لك ما أحب لنفسي فانظر إلى هذا العمل هل عمله الصحابة هل عمله أحد وأنت عليك أن تخلص لله سبحانه وتعالى من هذا القبيل. نعم.